اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها أمانة على السماوات والأرض والجبال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما أرأيت الذي ينقى وبدأ إذا قل ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم الفاتحة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وهكذا يا المستمع الكريم استمعنا الى تلاوة ذكر الحكيم ايات بينة تلنها علينا قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث القارئ المعروف والمقيم بالنخاس بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يطلب بتليفون المنزل 35-22-22 الزازي شركة مكبرات الصوت والإنارة الحديثة وأضخم محطات ديزل كهربائية العوضي وغسول بأوليلة إدارة مهندسة السيد عيد غسول مهندس صهتا أحمد العوضي تليفون 88-99-18 أمام مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو سلام أوليلة مركز نيت غمر دقالية من داخل أسرارك المقام والفراشة الذهبية الحديثة إدارة أولاد أبو شحاتة بخطاب تليفون 444-111 خطاب هيا نخد المؤمنون شكرا الله وسعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.